قال شيخ إحسان رحمه الرحمن: الحلول والتناسخ واتصاف الخلق بأوصاف الله. هذا المبحث ذكره الشيخ هنا إيش؟ يعني على سبيل ماذا؟ على سبيل وصف بعض ما عند القوم، عرفت؟ ولذلك يعني إذا قرأناه الآن لسنا قاطعين الاتصال شيء من المبحث، من المبحث الذي تركناه، أو من الكلام الذي تركناه الآن الذي بقي لنا في الكتاب. إذا انتهينا، إذا بدأنا من أول هنا وانتهينا إلى آخر الكتاب، الذي يبقى لنا ما يتعلق بالمهدي، بالمهدي ومنزلته وشأنه وظهوره، وهذا هذا هذا فقط، وهو كلام متصل معي. أما هذا فهو مبحث مستقل يتعلق ببعض ما عند القوم من عقائد شركية وكفرية واضحة. قال: وكي لا يطول من الحديث نذكر فقط رواية واحدة تشتمل على خطبة علي رضي الله عنه حسب زعم القوم، وفيها كل ما يعتقده القوم من الحلول والتناسخ واتصاف الخلق بأوصاف الله. سبق ذكر هذا الذي سبق ذكر هذا التناسخ، ما معناه، ما المراد به؟ من يذكر؟ واتصاف الخلق بأوصاف الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ها، من يذكر التناسخ؟ واحد قل يا إبراهيم. بعد الموت يصير إلى مولود آخر، أي إلى شيء، ليس إلى مولود، إلى شيء آخر، ربما يكون قد خرج من بيضة، لا يلزم أنه مولود، على حسب حاله. فقال: يذكر الجزائري، هذا في كتابه الأنوار النعمانية معرفة النشأة الإنسانية، هذه الخطبة في كتابه المشهور، رواية عن محمد الباقر أنه قال، قال حيث قال: وروى عاصم بن حميد عن الباقر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب خطبة ذات يوم فحمد الله فيها وأثنى عليه بالوحدانية، وقال: إن الله سبحانه قد تكلم بكلمة فصارت نورا، فخلق منه نور النبي صلى الله عليه وسلم ونوري ونور الأئمة، وتكلم بكلمة أخرى فصارت روحا فأسكنها في ذلك النور، وذلك النور مع تلك الأرواح ركبها في أبداننا معاشر الأئمة، فنحن الروح المصفات، ونحن الكلمات التامات، ونحن حجة الله الكاملة على الخلق، فنحن كنا نورا أخضر حيث لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا مخلوق من المخلوقات، وكنا نسبح الله ونقدسه قبل خلق الخلق، فأخذ الله لنا العهد من أرواح الأنبياء على الإيمان بنا وعلى نصرتنا. وهذا معنى قوله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فقال عليه السلام: يعني الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله ونصرة وصيه، يعني تؤمنن به بمحمد ولتنصرن عليه، من أين هكذا. وهذه النصرة صارت الكلام على الإيمان بالنبي ونصرته، ما الذي أدخل غيره. وهذه النصرة صارت قريبة، وقد أخذ الله الميثاق مني ومن نبيه لينصر كل منا صاحبه، فأما أنا فقد نصرت النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد معه وقتلت أعداءه، وأما نصرته لي، وكذا نصرة الأنبياء عليهم السلام فلم تحصل بعد، لأنهم ماتوا قبل إمامتي، وبعد هذا سينصروني في زمان رجعتي، ويكون لي ملك ما بين المشرق والمغرب، ويخرج الله لنصرة الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم يجاهدون معي ويقتلون بسيوفهم الكفار الأحياء والكفار الأموات الذين يحييهم الله تعالى. وأعجب وكيف لا أعجب من أموات يحييهم الله تعالى يرفعون أصواتهم بالتلبية فوجا فوجا لبيك يا داعي الله، ويتخللون أسواق الكوفة وطرقها حتى يقتلوا الكافرين والجبارين والظالمين من الأولين والآخرين حتى يحصل لنا ما وعدنا الله. ثم تلا هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال عليه السلام: يعني يعبدونني ولا يتقون من أحد، لأن لي رجعة بعد رجعة وحياة بعد حياة، أنا صاحب الرجعات وصاحب الصولات وصاحب الانتقامات وصاحب الدولة العجيبة، أنا حصن الحديد، وأنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا أمين الله على علمه وصندوسره وحجابه وصراطه. هكذا عندك؟ صندوق إيه؟ صندوق سره صندوق سره. وصندوق سره. وصندوق وصندوق سره وحجابه وصراطه وميزانه وكلمته هو أنا أسماء الله الحسنى وأمثاله العليا. رأيت عليا ماذا؟ أسماء الله الحسنى. كيف؟ كيف علي أسماء الله الحسنى؟ ولذلك لهم كلام عجيب، يقول علي قل هو الله أحد. إيش علي قل هو الله أحد؟ يقول له يقول هو الله أحد يا الحبك أحلى من الشهد، أنت شرابي ومنهلي، علي علي علي. وأنا أسماء الله الحسنى وأمثاله العليا وآياته الكبرى، أنا صاحب الجنة في جنتهم وأهل النار. أنا صاحب الجنة ولا أنا صاحب، أنا صاحب الجنة والنار، أسكن أهل الجنة في جنتهم وأهل النار في نارهم، وأنا الذي أزوج أهل الجنة، وإلي مرجع هذا الخلق في القيامة، وعلي حسابهم، وأنا المؤذن على الأعراف، وأنا الذي أظهر آخر الزمان في عين الشمس. عين الشمس يعني في عين، يقصد عين الشمس يعني يقصد أظهر في عين الشمس أو في عين الشمس، لكن يقصد أظهر في عين الشمس نفسه. وأنا دابة الأرض التي ذكرها الله في الكتاب، أظهر آخر الزمان، ومعي عصا موسى وخاتم سليمان. كل إيش ما للأنبياء يأتي أيضا، أضع في وجه المؤمن والكافر، فتنقش فيه هذا مؤمن أو فتنقش فيه هذا مؤمن حقا وهذا كافر حقا، وأنا أمير المؤمنين وإمام المتقين ولسان المتكلمين وخاتم الأوصياء النبيين ووارثهم وخليفة الله على العالمين، وأنا الذي علمني الله علم البلايا والمنايا، يعني يعلم إيش ما الذي يصيب الناس، ها، ويعلم منياهم أمواتهم. إن والله تعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا لا يعلمهن إلا الله. هذه المفاتيح لا يعلمها إلا الله. قال وأنا الذي علمني الله علم البلايا والمنايا وعلم القضاء بين الناس، وأنا الذي سخر لي الرعد والبرق والسحاب والظلمة والنور والرياح والجبال والبحار والشمس والقمر والنجوم، أيها الناس اسألوني عن كل شيء. قال فهذه الرواية ومثل هذه الرواية وإنها لكثيرة جدا، أمثال هذه الروايات كثيرة موجودة منتشرة في كتب القوم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. فهذه العقائد التي تتبناها الشيعة الاثنى عشرية وتعتقدها ويعتقدها الإماميون والجعفريون الذين يعدون من الشيعة المعتدلة، هذا عند بعض الناس أو بعض الجهلة، وخاصة إذا قاسوهم بالإسماعيلية والباطنية، وهي عين تلك العقائد التي وضع بذورها عبد الله بن سبأ ونشرتها السبئية وروجتها بين الفئات الشيعية المختلفة. ولولا خوف الإطالة لأكثرنا الروايات التي وردت في كتبهم المعتبرة المعتمدة الموثوقة لديهم. والله يعني كأنه لا آخر لها، كأنه لا آخر لها، يعني عندهم أساطيرهم لا تنتهي. تعرفون ما قرأنا في قصص ذكرها الأربلي حول رؤية بعض الناس للمهدي في زمنه، أيضا بعض الناس في هذا الزمان يذكرون مثل هذا معي، هذا هو الوحيد الخراساني، وقرأت هذا يعني قبل محمد حسين الوحيد الخراساني، هذا من آياتهم المعاصرين. يقول رجل كان طبيبا وكان يعمل، جاءه كان يعالج رجلا فمات، ومن المهدي أتى وعالج الرجل معه وأخبره أن الروس سيخرجون في أيام الحرب العالمية الثانية من إيران حال الغزو، وبالفعل في اليوم الثاني خرجوا، والثانية وقصص متعددة جرت في هذا الزمان شارك فيها صاحب العصر والزمان، عرفت؟ وغير واحد من أهل هذا الزمان يدعون أنهم يرون المهدي، يدعون أنهم يرون، ويتكلم الواحد منهم يقول في آخر لقاء لي بالإمام هكذا. يقول ولكننا نرى أن ما ذكر فيه الكفاية لمن أراد أن يتثبت ويتحقق، وكذلك لمن أراد أن يتبصر ويهتدي، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونختم الكلام في هذا الموضوع بنقل آراء بعض المستشرقين في علاقة الشيعة بالسبائية وبتعبير صحيح بالعقائد الأجنبية المدسوسة بين المسلمين، يهودية كانت أم إيرانية، التي لا تمت إلى الإسلام بصلة لا قريبة ولا بعيدة. فيقول المستشرق دوزي: كانت الشيعة في حقيقتها فرقة فارسية، وفيها يظهر أجلى ما يظهر ذلك الفارق بين الجنس العربي الذي يحب الحرية وبين الجنس الفارسي الذي اعتاد الخضوع كالعبيد. لقد كان مبدأ، طبعا هذا الكلام حقيقة لعل الأولى كان الإعراض عنه، لأن نعم مثل دوزي هذا جاهل أصلا، لا يدري ما الذي يدور، ولا العربي ولا الفارسي ولا، يعني الشيخ لعله ينقل يقول يعني هذا إيش، لا شيعي ولا سني، ننقل كلامه يكون يعني إيش من باب الاحتجاج على الطرف المقابل بشخص ليس منا، حتى لو ذكر هذا لكن يذكر كلاما. يعني يقول: لقد كان مبدأ انتخاب الخليفة للنبي أمرا غير معهود ولا مفهوم، لأنهم لم يعرفوا غير مبدأ الوراثة في الحكم، لهذا اعتقدوا أنه ما دام محمد لم يترك ولدا يرثه فإن عليا هو الذي يجب أن يخلفه، وأن الخلافة يجب أن تكون وراثية في آل علي. ومن هذا فإن جميع الخلفاء ما عدا عليا كانوا في نظرهم مغتصبين للحكم لا تجب لهم طاعة، وقوى هذا الاعتقاد عندهم كراهيتهم للحكومة وللسيطرة العربية، فكانوا في الوقت نفسه يلقون بأنظارهم النهمة إلى ثروات سادتهم، وهم قد اعتادوا أيضا أن يروا في ملوكهم أحفادا منحدرين من أصلاب الآلهة الدنيا، فنقلوا هذا التوقير الوثني إلى علي وذريته، فالطاعة المطلقة للإمام الذي من نسل علي كانت في نظرهم الواجب، كانت في نظرهم الواجب الأعلى، حتى إذا ما أدى المرء هذا الواجب استطاع بعد ذلك بغير لائمة ضمير أن يفسر سائر الواجبات والتكاليف تفسيرا رمزيا من يتجاوزها ويتعداها. لقد كان الإمام عندهم هو كل شيء، إنه الله قد صار بشرا، فالخضوع الأعمى المقرون بانتهاك الحرمات ذلك هو الأساس في مذهبهم. وبمثل ذلك قال المستشرق ميلر، وزاد عليه أن الفرس كانوا تحت تأثير الأفكار الهندية قبل الإسلام بعهد طويل، يميلون إلى القول بأن الشاهنشاه هو تجسيد لروح الله التي تنتقل في أصلاب الملوك إلى الأبناء. ويذكر هذه الآراء مستشرق ألماني متعاطف على الشيعة أو مع الشيعة والهوزن، فيقول: أما أن آراء الشيعة كانت تلائم الإيرانيين فهذا أمر لا سبيل إلى الشك فيه، أما كون هذه الآراء قد انبعثت من الإيرانيين فليست تلك الملائمة دليلا عليه، بل الروايات التاريخية تقول بعكس ذلك، إذ تقول إن التشيع الواضح الصريح كان قائما أولا في الدوائر العربية، ثم انتقل بعد ذلك منها إلى الموالي، وجمع بين هؤلاء وبين تلك الدوائر، وأولئك الذين كانوا يتواثبون حول الكرسي المقدس يذكرون أنهم السبائية ولم يكونوا من الموالي بل من العرب، إذ كانوا من عشائر نهد وخارف وثور وشاكر وشبان، وهؤلاء السبائية كانوا على علاقات سيئة بعشائرهم نتيجة لمذهبهم الغريب، خصوصا شباب بالنسبة إلى قبيلة همدان، بينما كانوا على علاقات وثيقة جدا بالمختار يعني ابن أبي عبيد، ومن أجله خاضوا النار ووشوا بالقبائل. ونجد حديثا عن بطانة من الشيعة العرب كانت تجتمع في منزل امرأتين بارزتين وتذكر أسماء بعض أفراد البطانة، وتذكر أسماء بعض أفراد هذه البطانة، ومنهم ابن نوفل الهمداني الذي كان ينافس مولاه وأستاذه المختار في التنبؤ في ادعاء النبوة، ولقد كان يصنع وحيا لدى الكرسي المقدس، وكان أحد عمومة الأعشى ممن تأثر لهذا الوحي، وكان أول ساد للكرسي هو موسى بن أبي موسى الأشعري، ثم تلاه حوشة بن المصري، والبيئة هنا كلها يمنية، ويقال إن المختار قد أظهر الكرسي على أنه كرسي علي بن أبي طالب، ولكن ثمة روايات أخرى تقول بعكس ذلك، وهذه الروايات الثانية أقرب إلى التصديق. وعلى كل حال فقد كان الكرسي في حوزة اليمنيين، وأصله إنما يبحث لديهم، ولم يكن اختراعا أبدعه الهوى، بل مثله مثل الحجر الأسود، كان قطعة وثنية وفي الأصل كرسي الله ثم كرسي علي، يعني كان قطعة وثنية كان في الأصل كرسي الله ثم كرسي علي، لأنهم ألهوا عليا وكراسي الله الخالية هذه نجدها كثيرة وإن لم تكن عادة من الخشب. ومنشأ السبائية يرجع إلى زمان علي والحسن وتنسب إلى عبد الله بن سبأ، وكما يتضح من اسمه الغريب فإنه كان أيضا يمنية، والواقع أنه من العاصمة صنعاء، ويقال إنه كان يهوديا وهذا يقود بالقول بأصل يهودية الفرقة السبائية. ثم يقول يلوح أن مذهب الشيعة الذي ينسب إلى عبد الله بن سبأ أنه مؤسسه إنما يرجع إلى اليهودي أقرب من أن يرجع إلى الإيرانيين، يعني أقرب من أن يرجع إلى الفرس المجوس. والدليل على هذا ما سأحاول هنا إيراده بطريقة عارضة دون أن أعير المسألة من الأهمية أكبر مما تستحق. كان القدماء من أنصار علي يعدونه في مرتبة مساوية لسائر الخلفاء الراشدين في خلافته في السلك واحد، وكان يوضع في مقابل الأمويين المتقتصبين للخلافة. طبعا هذا كلمة مغتصبين هذه ما لا شك في ردها، بوصفه استمرارا للخلافة الشرعية، وحقه في الخلافة ناشئ عن أنه كان من أفاضل الصحابة وأنهم وضعوه في القمة وتلقى البيعة من أهل المدينة، ولم ينشأ هذا الحق أو على الأقل لم ينشأ مباشرة عن كونه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فيبدو أن آل البيت أنفسهم قد ادعوا حق ميراث الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ البداية. وبعد وفاة علي كانت المعارضة ضد الأمويين تنظر إلى أبناء علي على أنهم المطالبون الشرعيون للخلافة، ولكن المسألة هنا كانت مقصورة على دعوة الخلافة، ولا بد أن نميز بين هذا وبين دعوة النبوة وزعم أن النبوة لم تنتهي بمحمد صلى الله عليه وسلم بل استمرت في علي وبنيه. كان هذا الزعم هو الخطوة الأولى، كان هذا الزعم هو الخطوة الأخيرة. إن الفكرة القائلة بأن النبي ملك يمثل سلطان الله على الأرض قد انتقلت من اليهودية إلى الإسلام، طبعا هذا كذب، لا أدري الشيخ لماذا لا يعلق، يعني انتقلت من اليهودية إلى الإسلام، اليهودية ديانة قد حرفت، انتقل منها شيء هكذا إلى الإسلام، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. وجد مثل هذا عند في بني إسرائيل، نزل في شريعتهم ونزل مثله من عند الله في شريعتنا. قال ولكن الإسلام السني يقول إن محمدا خاتم النبيين، وبعد وفاته حلت محله الشريعة، وهي أثر مجرد غير مشخص، وهو معوض عنه أقل قيمة بكثير جدا، فكان ذلك نقصا ملموسا. فمن هنا تبدأ نظريات الشيعة، وهي أثر مجرد غير مشخص ومعوض عنه أقل قيمة يعني أقل قيمة بكثير جدا، يعني يقول إنه إيش تعويضه عن وجود النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقل قيمة. إيه كلام، يعني على أي حال إيش هذا الكلام، فيه خلل في النقل في الإملاء أو في الطباعة، ورو كلام هذا والهوزن أصلا من الأصل يعني فيه اختلال، لأنه رجل كافر جاهل. وكان المبدأ الأساسي الذي بدأ منه مذهبهم هو أن النبوة وهي المعوض الشخصي الحي للسلطة الإلهية تنتسب بالضرورة إلى الخلافة وتستمر تحيا فيها. وقبل محمد وجدت سلسلة طويلة متصلة من الأنبياء الذين يتلو بعضهم بعضا على نحو ما يقول اليهود، سلسلة دقيقة من الأنبياء. وكما يذكر في الإصحاح 18 من سفر ثنية الاشتراع من أنه لم يخلو الزمان أبدا من نبي يخلف موسى ومن نوعه، وهذه السلسلة لا تقف عند محمد، ولكل نبي خليفته إلى جانبه يعيش أثناء حياته، وهذا الزميل الثاني هو أيضا فكرة يهودية. فكما كان لموسى خليفة هو يوشع، كذلك لمحمد خليفة هو علي. عبد الله بن سبأ كان وهو في يهوديته يقول إن يوشع بن نون وصي موسى وعلي، فقال في علي إنه وصي محمد صلى الله عليه وسلم. على أن كلمة نبي لم تطلق على علي وبنيه، بل أطلق عليهم أسماء الوصي أو المهدي أو الإمام عامة، ولكن إن لم يطلق عليهم الاسم فإن الحقيقة الفعلية كانت مقصودة بوصفهم عارفين بالغيوب وتجسيدات للخلافة عن الله. وأخيرا يذكر وأقيم تأليه بيت الرسول صلى الله عليه وسلم على أساس فلسفي بواسطة مذهب الرجعة أو تناسخ الأرواح، فالأرواح تنتقل بالموت من جسم إلى جسم، وثمة بعث مستمر في المجرى الطبيعي للحياة الدنيا، وهذا في تناقض حاد مع القول ببعث واحد عند زوال الدنيا. ويستفيد هذا المذهب أهمية عملية خصوصا عن طريق رفعه إلى روح الله التي تحل في نفوس الأنبياء، فهذه الروح تنتقل من نبي إلى نبي آخر بعد وفاة السابق، ولا يوجد في الوقت الواحد غير نبي واحد، ويتتابعون حتى يبلغ ألف نبي. وتبعا لهذا فإن الأنبياء جميعا بما يبعث في كل منهم من روح الله، والحق أن النبي الصادق الحق واحد يعود بدءا من جديد. وبهذا المعنى قالوا إن محمدا يبعث في علي وآل علي، ويبنون ذلك على الآية 85 من السورة 28. إيش هذه السورة 28؟ إيش القصص؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. افتح انظر هذا 85. طيب السورة من الآية 8 من سورة 82. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. 85 58. من مدخل الحساب؟ نسمع دروسا هنا في الحساب. الانفطار في الآية 8 من سورة الانفطار ايش هي؟ في أي سورة ما شاء ركب. وهذا يذكر كثيرا بالفكرة المحتملة جدا أنها يهودية، وإن كانت من البدع اليهودية التي وردت في المواعظ المنحولة على كليمانس. فروح الله تتحد في آدم مع شخص إنسان يظهر بصفة النبي الصادق في صور متعددة، وقد قدر له السيادة على الملكوت الدائم. راجع كذا. ولكن المتأخرين قد فهموا فيما يبدو الرجعة على نحو آخر، فقد تصوروها على نحو ديالكتيكي، فقالوا بفترة غيبة دولية للإمام الصادق، ثم سموها في مقابل ذلك ظهوره من جديد رجعة. والمعنى الأصيل للرجعة، طبعا هذا كما الذي يدري المذهب الإمامي الاثني عشري يفرق بين ما هو من قول بعض فرق الشيعة وما هو من قولهم، لا أحتاج الآن أن أقف. والمعنى الأصيل للرجعة يظهر جليا من مرادفتها لتناسخ الأرواح والسيد الحميري، ومن أيضا برجعته نفسه، ومن أجل ذلك كانوا يسخرون منه ويشنعون عليه كما في الأغاني، كما يتضح أيضا من كون كثير عزة كان يعد جميع أبناء الحسن والحسين أنبياء صغارا لأنه كان يؤمن بالرجعة، وكذلك من كون محمد كان ينظر إليه على أنه يرجع، خصوصا في ورثة دمه آله ونبوته. ثم نقل ما قاله أبو حمزة الخارجي في خطبة له على المنبر من المدينة المنورة عن الشيعة نقلا عن الأغاني أنه قال. هذا أبو حمزة الخارجي معرف أنه خارجي ومن يحترمه الإباضية، ثم يزعمون أنهم ليسوا من الخوارج، عجيب. نقلا عن الأغاني أنه قال: شيعة ظاهرت بكتاب الله وأعلنت الفرية على الله، لا يرجعون إلى نظر في القرآن، لا يرجعون إلى نظر نافذ في القرآن، ولا عقل بالغ في الفقه، ولا تفتيش عن الحقيقة الصواب. قد قلدوا أمرهم أهواءهم، وجعلوا دينهم عصبية لحزب لزموه وأطاعوه في جميع ما يقوله لهم، غيا كان أو رشدا أو ضلالة أو هدى. ينتظرون الدول في رجعة الموتى، ويؤمنون بالبعث قبل الساعة، ويدعون علم الغيب لمخلوق لا يعلم أحدهم ما في داخل بيته، بل لا يعلم ما ينطوي عليه ثوبه. يعني يدعون أن هؤلاء يعلمون الغيب، هم لا يعلمون ما الذي تنطوي عليه أثوابهم أو يحويه جسمه. يقيمون المعاصي على أهلها ويعملون إذا ظهروا بها، ولا يعرفون المخرج منها، جفاة في الدين قليلة عقولهم. قد قلدوا أهل البيت من العرب دينهم، وزعموا أن موالاتهم لهم تغنيهم عن الأعمال الصالحة وتنجيهم من عقاب الأعمال والسيئات. وبمثل ذلك القول قال هشام بن عبد الملك الأموي في كتاب له إلى يوسف بن عمر: إن عبادة الشيعة لله كانت عبادة لبني الإنسان، والنتيجة لذلك قيصرية بابوية معه. كانوا يعترضون على إمامة السلطة القائمة، ولكن إمامتهم الشرعية القائمة على دم الرسول صلى الله عليه وسلم ذرية آل البيت لم تكن أفضل منها، إذ كانت تفضي إلى إهدار القانون وكسر الشريعة. فالإمام عندهم كان فوق النصوص الحرفية، وكان يعلم الغيب، فمن اتبعه وأطاعه سقطت عنه التكاليف وخلا من المسؤولية. طبعا هذا الكلام يعني يريد منه من نقله الشيخ كما قلت أن ينقل عن ناس ليس من السنة ولا من الشيعة كلاما يدل على الأصول الكفرية للأفكار الرافضية الشيعية، وإن كان في كثير من هذا الكلام إيش نظر أو يعني إيش يعني ما بعضه غير دقيق، وبعضه يحتاج إيضاحا، وبعضه فيه مغالطات وهكذا. ولا بأس بنقل ما كتبه أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام عن الشيعة، ولو أننا ذكرنا منه جزءا فيما مر، فإنه قال والحق أن التشيع كان مأوى أو كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد، ومن كان يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية رحمه الله ونصرانية وزردشتية وهندية، ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على مملكته، كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا يضعون وراءه كل ما شاءت أهواؤهم. فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول في الرجعة، وقال الشيعة إن النار محرمة على الشيعي إلا قليلا كما قال اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه، وقالوا إن اللاهوت اتحد من ناسوتي في الإمام، وذكرت لكم في الدرس السابق والذي قبله أبياتا يرددها بعضهم وحتى من المعاصرين، هذا سمعت من المعاصرين من أحمد الشيرازي يقول هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأمد، فاسجدوا ذلا له في من سجد فله الأملاك خرت سجدا إذ تجلى نوره في آدم، فيقول لاهوت يقول وقالوا إن اللاهوت اتحد من ناسوت في الإمام، وإن النبوة والرسالة لا تنقطع أبدا، فمن اتحد به اللاهوت فهو نبي. وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله والحلول ونحو ذلك من الأقوال أو نحو ذلك من الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة الهندوس والفلاسفة والمجوس من قبل الإسلام. وتستر بعض الفرس بالتشيع وحاربوا الدولة الأموية، وما في نفوسهم إلا الكره للعرب ودولتهم والسعي لاستقلالهم. قال المقريزي واعلم أن السبب في خروج أكثر الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانت سعة في الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسها، بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم، فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب وكان العرب عند الفرس أقل من الأمم خطرا تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة، يعني أنهم لم يزالوا بأمة مثلا عظيمة، لا بأمة هم يعدونها في نظرهم أقل الأمم. وفي كل ذلك فرموا كيد الإسلام ورام لعلها وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى، وفي كل ذلك يظهر الله الحق، فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع، يعني كيده بالحيلة بدون المحاربة الظاهرة، الكيد بالحيلة والتخفي أنجع، فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل البيت واستبشاع ظلم علي، ثم سلكوا بهم مسالك شتى أخرجوهم عن طريق الهدى. وقد ذهب الأستاذ والهزل إلى أن العقيدة الشيعية نبعت من اليهودية أكثر مما نبعت من الفارسية، مستدلا بأن مؤسسها عبد الله بن سبأ وهو يهودي، ويميل دوزي إلى أن أساسها فارسي، فالعرب تدين بالحرية والفرس يدينون بالملك أو بالملك وبالوراثة في بيت المالك، ولا يعرفون معنى انتخاب الخليفة، وقد مات محمد صلى الله عليه وسلم ولم يترك ولدا، فأولى الناس بعده ابن عمه علي بن أبي طالب، ومن أخذ الخلافة منه كأبي بكر وعمر وعثمان والأمويين فقد اغتصبها من مستحقها، الأمويين لم يأخذوها منه. قد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى إلهي، فنظروا هذا النظر إلى هذا النظر نفسه إلى علي وذريته، وقالوا إن طاعة الإمام أول واجب وإن طاعته إطاعة الله. والذي أرى كما يدلنا التاريخ أن التشيع لعلي، هذا كلامه أحمد أمين، كما أن التشيع لعلي بدأ قبل دخول الفرس، طبعا أحمد أمين هذا مما لا يعتمد على كلامه وينقل من كلامه ما وافق الحق، لكن الرجل له مخالفات وشطحات وضلالات. والذي أرى كما يدلنا التاريخ أن التشيع لعلي بدأ قبل دخول الفرس الإسلام، ولكنه معنى ساذج، وهو أن عليا أولى من غيره من وجهتين: كفايته الشخصية وقرابته للنبي صلى الله عليه وسلم، والعرب من قديم تفخر بالرياسة وببيت الرياسة، وهذا الحزب كما رأينا وجد من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونما بمرور الزمان وبالمطاعن في عثمان، ولكن هذا التشيع أخذ صبغة جديدة بدخول العناصر الأخرى في الإسلام من يهودية ونصرانية ومجوسية، أن كل قوم من هؤلاء كانوا يصبغون التشيع بصبغة دينية أو صبغة دينهم، فاليهود تصبغ الشيعة يهودية والنصارى نصرانية وهكذا. وإن كاد أكبر عنصر وإن كان أكبر عنصر دخل في الإسلام هو العنصر الفارسي، كان أكبر الأثر في التشيع إنما هو الفرس. وإلى الآن تجدهم الإيرانيين يعتزون بفارسيتهم، الشيعة يعتزون بفارسيتهم يعني اعتزازا، اللغة الفارسية اللغة الرسمية في الدولة. لماذا؟ لماذا في إيران اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية في الدولة؟ لماذا لا يجعلون أو ينصون على أن العربية والفارسية، أو يجعلون يسعون لتعميم العربية؟ يعني يعتزون بالثقافة الفارسية، إذا يكتبون في خرائطهم الخليج العربي يسمونه الخليج ماذا؟ الفارسي، حتى هذه التسمية المعروفة عالميا، عالميا بيرسيان جولف، فأنت معروفة هكذا عالميا، يجعلون يسمونه الخليج الفارسي، وهم يشرحون ويصرون على أنه الخليج الفارسي. نعم. قال: وهذا آخر ما أردنا إثباته في كتابنا هذا، والله يهدينا إلى سبيل الرشاد ويوفقنا لمحبة. طب نقرأ هذه لما ننتهي مما تقدم معنا إن شاء الله فيما بعد. هنا قال: مصادر الكتاب ومراجعه، هذه الصحيفة الرابعة الخامسة والثالثة، الخامسة والثلاثمائة، يعني كتب الشيعة لن أقرأها الآن، سأقرأها لما ننتهي. كتب التاريخ والرجال والفرق للسنة، طبعا هو يقصد السنة بالمعنى الذي يقابل الرافضة، وإن كانوا ليسوا سنة. يعني هو بدأ أول ما بدأ بماذا؟ أساس البلاغة للزمخشري المعتزلي، هذا سني، لكن هو يقصد باعتبار من يقابل الرافضة، يشمل الأشعرية، يشمل المعتزلة، يشمل بعض المخالفين كأحمد وهكذا. فقال: أساس البلاغة، وهذا كتاب في اللغة، للزمخشري المعتزلي، أسد الغابة معرفة الصحابة لابن الأثير، إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء للشاه ولي الله الدهلوي، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، أصول الدين لعبد القاهر البغدادي الأشعري. حسام ما شاء الله علامة، لا تكتب شيئا. ها، من أيضا لا يكتب؟ من الذي حصل لكل عرف ال طيب. أضواء على العقيدة الدرزية لأحمد فوزان، هذا لم أقف عليه لحد، وأظن أحمد فوزان يعني لم أقف على هذا ولا عرفت ما الذي فيه. اسمه أحمد فوزان، هذا ليس درزي، الله أعلم، فأنا لا أدري. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي الأشعري، الإكمال لابن ماكولة، هذا في المعروف، الأنساب للسمعاني، أنساب الأشراف للبلاذري، البداية والنهاية لابن كثير، البابية للمؤلف شيخ إحسان، البهائية للمؤلف، التاريخ الصغير للبخاري، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تذكرة الحفاظ للذهبي، تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق يعني، وتهذيب تاريخ ابن عساكر، تهذيب تاريخ دمشق، وقال تاريخ دمشق هو تاريخ ابن عساكر، تاريخ الأمم والملوك للطبري، تاريخ ابن خلدون، تاريخ الخلفاء لابن خلدون، هذا له مقدمة ابن خلدون، مقدمة للتاريخ، ثم تاريخه الذي يطبع فيه سبعة أجزاء، تاريخ الخلفاء للسيوطي، تاريخ خليفة ابن خياط، خليفة ابن خياط له كتابان مشهوران، التاريخ والطبقات، التبصير في أصول الدين للإسرائيلي الأشعري، تاج العروس من جواهر القاموس، وهو كتاب لمحمد مرتضى الزبيدي على القاموس المحيط للفيروز أبادي، تثبيت دلائل النبوة للهمداني للقاضي عبد الجبار، هذا القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي، وكل الهمداني لعلها الهمداني، جمهرة أنساب العرب لابن حزم، الحور العين اذكر لمن بالضبط، خلاصة تهذيب الكمال، هذا للخزرجي، هي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، تهذيب الكمال للمزي، وتذهيب تهذيب الكمال للذهبي، والخلاصة للخزرجي، الخطط للمقريزي مع المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار، دائرة المعارف الإسلامية بالأردن واللغة الأردية، سير أعلام النبلاء للذهبي، السيرة لابن هشام، الشيعة والقرآن، الشيعة والسنة، الشيعة أهل البيت، المؤلف، الصحاح للجوهري، الصواعق المحرقة على أهل الرفض والزندقة لابن حجر الهيتمي المكي، الطبقات لابن سعد، طائفة الدروز لمحمد كامل الحسين المصري المنبهري أو الناشر لكتب الإسماعيلية، العواصم من القواصم لابن العربي المالكي، الفصل بين أو في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فجر الإسلام لأحمد أمين، هذا سبق التنبيه، الفتوح البلدان للبلاذري، القاموس المحيط يعني فيروز أبدي، كتاب الكنى والأسماء لأبي بشر الدولبي، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، كتاب الضعفاء والمتركين للنسائي، كتاب المجروحين لابن حبان الكامل لابن الأثير، كتاب المحبري هذا عن سيرجع عليه البغدادي، لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني، لسان العرب لجمال الدين ابن منظور الإفريقي، ميزان الاعتدال للذهبي مقدمة ابن خلدون مقدمة التاريخ، مرت ابن خلدون طبعا ليس على الجادة ليس على جادة أهل السنة كما يعرف هذا من طالع بعض ما عنده من هذا، يعني إيش ما في كلامه من تشكيك أو إنكار للمهدي، وهذا وحده كاف في كونه ليس من أهل السنة. منهاج السنة لابن تيمية، مقالات الإسلاميين للأشعري، الملل والنحل لشهرستاني الأشعري، موزوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية للتهانوي، إن كان هو أشرف علي التهانوي فهو حنفي ماتريدي صوفي، مختصر التحفة الاثني عشرية في الرد على الشيعة الاثني عشرية، المختصر للآلوسي والتحفة للدهلوي، معجم مقاييس اللغة هذا لابن فارس، المخصص لابن سيدة، النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعدات مجد الدين بن الأفير الجزري، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة للمتغل البردي، نسب قريش لمصعب الزبيري الزبيري، وفيات الأعيان لابن خلكان، وكتب المستشرقين، الخوارج والشيعة لولهوزن، عقيدة الشيعة لدونالد سن، العقيدة والشريعة لجولد سيهر، هذا يكتب أو يعني لما يكتب بالكتابة العربية يكتب لجولد سيهر أو جولد سيهر أو جولد سيهر، يعني إيش يكتب بأكثر من كتابة. مقالة في تاريخ الإسلام للدوزي وكل الدوزي كتاب المستشرق ميلر، مقدمة نقطة الكاف للبراون، هي كل البراون هي البراون براون اسمه براون بني طيب طبعا قال هذه ترجمات عربية وطبعة فارسية، الشيخ إحسان كما هو معلوم كان متقنا لعدة لغات منها العربية والإنجليزية والإنكليزية، طبعا هو يقول الإنكليزية أو يقول بعض الناس يترجم يقول الإنجليزية بالجيم هكذا، هو سيقول لا هي طالما ليس عندنا هذا الحرف فنقول ليش الإنكليزية، معي في الفرس لأن عندهم حرفا الذي هو القاف يقول ايش الإنجليزية كاف قاف يقول إنجليزية هكذا، فهمت وجهة النظر، يقول أقرب إنكليزي، وهذا اللي عند المتقدمين كانوا يتكلمون هكذا، يقول مثلا بلاد الإنجليز بلاد الإنكتار، معي وموجود يعني إيش المشتق من الإنج إنج يعني إيش بلاد الإنج الإنك يقول إيش لها إنج لاند إنجلاند بلاد الإنج يعني وهو يعني أيسلند وتعرفون بارك الله فيك يعني ما زالت هذه بلاد الإنج هذه بلاد الإنجليز هذه تجر على المسلمين شرا منذ قديم الزمان.